باب المحرمات في النكاح. الشريط 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. المحرمات في النكاح قد بينهن الله تعالى في القرآن بيانا واضحا، ولكن العلماء توسعوا في التسمية، فالله تعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم. الأم تدخل فيها الجدة، لأن الجدة أم أم أو أم أب، فتكون محرمة أيضا وإن بعدت، وإن كانت جدة أب أو جدة جد أو نحوها. هذا معنى قوله: وإن علونا، أي وإن كانت الجدة بعيدة منه فإنها محرمة عليه وهو محرم لها. الثاني قوله: وبناتكم. البنت يدخل فيها بنت الصلب التي هي بنته من امرأته، ويدخل فيها أيضا بنت ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت بنت ابنه وبنت ابن ابنه، وإن نزلنا، وذلك لأن الجميع ينتسبون إليه. هؤلاء محرمات إلى الأبد، ولو من بنات البنات، يعني بنت البنت أو بنت بنت البنت، وكذلك بنت الابن أو بنت بنت الابن، هؤلاء محرمات إلى الأبد. الأخوات، الأخوات يدخل في قوله: وأخواتكم. الأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، لأن الجميع تسمى أخت. بناتهن، الله تعالى يقول: بنات الأخت. بنت الأخت الشقيقة، أو بنت بنت الشقيقة، أو بنت ابن الشقيقة، أو بنت بنت ابن الشقيقة، وإن نزل أبوها أو وإن نزلت أمها، الجميع محرمة. وكذلك بنت الأخت من الأب، أو بنت بنتها، أو بنت ابنها، أو نحوهم. وكذلك بنت الأخت من الشق، من بنت الأخت من الأم، أو بنت بنتها، وإن نزلنا. كذلك بنات الأخ، بنت الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، وبنت ابن الأخ وبنت بنت الأخ، وإن نزلوا. أما العمة فلا فروع لها، إلا أنها تنقسم إلى عمة شقيقة، عمة لأب، عمة لأم. أخت الأب من أبويه، أخت الأب من أبيه، أخت الأب من أمه. أما بناتها، بناتهن، فلسن محارم، لسن محرمات، يعني يحق له أن يتزوج بنت عمته. كذلك الخالات. ثم قوله: الخالات. الخالة يدخل فيها أخت أمه الشقيقة، أو أختها من الأب، أو أختها من الأم، لكنه يقول للخالات، يعني والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. ما معنى لأحد أصوله؟ عندنا أخت أبيه تسمى عمة، عمته. أخت جده تسمى عمة أبيه. أخت جد أبيه تسمى عمة جده، وهكذا. وأخت جده، أخت جدته أم أبيه، أم أمه، تسمى أيضا خالة، خالة أمه وخالة جدته. فالحاصل أن العمة يدخل فيها عمته وعمة أبيه وعمة جده وعمة جد أبيه وإن نزلوا، والخالة تدخل فيها خالته أخت أمه وأخت جدته وأخت جدته وأخت أم جدته وأخت أم جدته، وهكذا الجميع خالات. يعني الله تعالى ذكر الخالة والعمة ولكن أطلقوها فأدخلوا فيها البعيدة والقريبة. فهؤلاء سبع من النسب، يعني من القرابة ومن الرحم، الأم والبنت والأم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع من النسب. السبع الأخرى من المصاهرة، سبع من المصاهرة من الرضاع، وأربع من المصاهرة. السبع من الرضاع نظير السبع من النسب، فأمه التي أرضعته هذه تكون محرما له، وبنته الذي رضعت من زوجته محرما له أيضا، وأخته التي رضعت من أمه محرما له أو رضعت من زوجة أبيه محرما له، وكذلك التي رضعت من أخيه محرما له أو رضعت من أخته محرما له، أو أخت أبيه من الرضاعة، يعني رضعت من جدته أم أبيه أو رضعت من جدته أم أمه. هؤلاء سبع، سبع من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أربع من المصاهرة، الله تعالى ذكر قوله وأمهات نسائكم، هذا إذا تزوجت امرأة ولو لم تدخل بها حرمت عليك أمها مطلقا، ولو طلقت البنت قبل الدخول ولو ماتت قبل الدخول أمها تكون محرما لك أبدا. أما بنتها فإنها لا تصير محرما لك إلا إذا دخلت بالأم. إذا كان للزوجة بنات من غيرك فإنهن محرم لك بشرط أن تدخل بأمها. الله تعالى ذكر ذلك وفصل في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت قبل أن يدخل بها جاز أن يتزوج بنتها، لأنها لم يكن لها به قرابة تحل له بنتها ولا تحل له أمها كما ذكروا. يعني قوله أمهات نسائكم يدخل في أمها جدتها أم الأم، جدتها أم أبيها وإن علت، ويدخل في بنتي بنات وحلائلكم أو بناتك، يدخل في قوله تعالى وربائبكم يدخل فيها بنت زوجته وبنت بنتها وبنت ابنها. فإذا كان لزوجتك بنت وابن من غيرك قبلك أو بعدك فإن بنتها وبنت بنتها محرم لك، وكذلك بنت ابنها. ولو طلقتها، تزوجت امرأة وطلقتها ونكحت زوجا آخر وأتت منه ببنات، فإن بناتها من بعدك محارم لك، ولو لم يكن تكن ربيبة، وإنما ذكر كونها ربيبة بناء على الأغلب. الغالب أنه أن بنت زوجته تتربى في حجره مع أولاده، ولكن قد لا تتربى، قد تكون عند أبيها لا تتربى عنده، ولكن لما كانت بنت زوجته حرمت عليه، وكذلك بنت ابن زوجته. وهذه البنتان كذلك زوجات الآباء وزوجات الأبناء، هذه أربع: زوجة أبيك وزوجة ابنك. ويدخل في أبيه في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فيدخل في آباؤكم الأجداد. فزوجة أبيك ولو بعد طلاقه أو بعد موته محرم لك، وكذا زوجة جدك، أي جد، زوجة جدك أبي الأم وزوجة جدك أبي الأم أبي الأب، كلهن محارم لك، وذلك لأن الجد يسمى أبا ولو لم يكن وارثا، لأن الأب اسم لمن له ولادة. فالله تعالى ما ذكر إلا الآباء في قوله تعالى: أو أبناء بعولتهن، لما ذكر المحارم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. بعولتهن يعني أزواجهن، فيباح لها أن تكشف لأبي زوجها، وكذلك جده وجد أبيه من أبن جد أبيه جد أبيه وجد أمه، يباح لها أن تكشف لابن زوجها وابن ابنه وابن بنته، وإن نزل لعموم هذه الآية: أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. كذلك أيضا قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائلهن يعني زوجاتهن، وحلائل أبنائكم زوجات الأبناء وإن نزلنا. ثم إن المؤلف يقول: من نسب أو رضاع. زوجات الأبناء وإن نزلنا، أو الأبناء وإن نزلوا، زوجات الابن وإن نزل، من نسب أو رضاع. زوجة الابن من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، هذه فيها خلاف. فالمؤلف ابن سعدي يرى أنها تحرم، وأن أباك من الرضاع تكشف له امرأتك، وابنك من الرضاع تكشف له امرأتك ولو لم تكن أرضعته. لو كان لك زوجتان فأرضعت إحداهما صبيا، نفرض أن اسمه أحمد، ثم كبر أحمد هذا وكان له أولاد، فإنه محرم لزوجتيك التي أرضعته والتي لم ترضعه، ذلك لأنه ابنك، فيكون داخلا في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويكون داخلا في قوله وحلائل أبنائكم. الأبناء يدخل فيه الابن من الرضاعة والابن من الولادة. لكن أشكل قوله الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، فقد يقال إن الابن من الرضاع ينسب إلى الصلب، وذلك لأن اللبن يتحلل من الصلب ومن الجسد كله، واللبن الذي في المرأة سببه هذا الولد، أي سببه هذا الرجل الذي حملت المرأة من مائه الذي من صلبه، فوجد هذا اللبن الذي هو سببه، فيكون اللبن منهما جميعا وهو من الصلب. وقد فهم بعض المشايخ من هذه الآية أنه لا يدخل فيه الابن من الرضاع لقوله من أصلابكم. ومنهم الشيخ محمد بن الهيمين يرى أن الابن من الرضاع لا يكف على زوجة أبيه من الرضاع، يخالف شيخه هنا، فإن ابن سعدي هو شيخه، يخالفه هنا ويتقيد بقوله من أصلابكم. المفسرون للقرآن جعلوا الابن من الرضاع مثل الابن من الصلب، وقالوا إن الصلب موجود وإن الرضاع سببه هذا الرجل فهو من صلبه، يعني ينسب إليه وإن لم يكن وارثا. ثم قالوا إن الآية أخرجت المتبنى وهو الدعي، وقد كانوا في الجاهلية يتبنى أحدهم شخصا ويسميه ابنه، فأخرجت الابن المدعى الذي هو الذي يسمى دعيا ويسمى متبنى، أخرجته كما أخرج في سورة الأحزاب في قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فالآية لإخراج الدعي وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وكانوا في الجاهلية إذا رأى أحد منهم طفلا أعجبه نباته وأعجبه حسنه وأعجبه جماله تبناه وقال أشهد أن هذا ابني، فيصير دعيا ويصير ابنا له وينسب إليه ويرثه، فنسخ الله ذلك. وكان منهم زيد بن حارثة، ابن حارثة كان يدعى زيد بن محمد لأنه لما أعتقه عليه الصلاة والسلام تبناه، فنسخ الله قرابته وأنزل فيه قرآنا في قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أدعياؤهم يعني الذين يسمونهم أبناء لهم وهم ليسوا بأبناء، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وأنزل فيهم أيضا قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، فلما نزلت قال زيد بن حارثة أنا زيد بن حارثة، وقد كان يدعى زيد بن محمد. فالآية في قوله الذين من أصلابكم إنما هي لإخراج المتبنى، فإنه ليس ابنا لا من صلب لا من ولادة ولا من رضاعة. فالحاصل أنه أن المحرمات تحريما مؤبدا ذكر منهن نحو 18، الأم من النسب والأم من الرضاعة والبنت من النسب والبنت من الرضاعة والأخت من النسب والأخت من الرضاعة والأم والبنت الأخت من النسب وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة، بنت الأخ من النسب بنت الأخ من الرضاعة، العمة من النسب العمة من الرضاعة، الخالة من النسب الخالة من الرضاعة، هؤلاء 14. يقال قرابتهن نسب أو رضاع. أما اللاتي من المصاهرة فهن أم الزوجة وبنتها إذا كان قد دخل بها، وزوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء ثمانية عشر. يقول الأصل في هذا قوله تعالى خدمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب متفق عليه. أما المحرمات إلى أمد يعني إلى أجل، يعني ليس تحريمهن دائما، فمنهن قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. الله تعالى حرم أخت الزوجة في هذه الآية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بنت أخيها وحرم بنت أختها وحرم عمتها وحرم خالتها، فإذا يكون المحرمات إلى أمد. أخت زوجتك تحرم عليك ما دامت زوجتك عندك، عمتها، خالتها، بنت أخيها، بنت أختها، هؤلاء محرمات إلى أمد. فمتى طلقت زوجتك أو ماتت فإنها يحل لك بأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها لزوال السبب. السبب أنه صلى الله عليه وسلم لما حرمهن قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. العادة أنه إذا جمع بين زوجتين فإن الزوجتين يكون بينهما حقد وبغضاء ومنافسة، وربما يؤدي ذلك إلى تهاجر وإلى تقاطع، لأنهما يسميان ضرتين، كل واحدة تحرص على ضرر الأخرى أو توصل إليها ضررا. فإذا كانتا أختين فلا شك أنهما سوف يتقاطعان ويتنافسان فيكون ذلك قطيعة رحم. كذلك إذا كانت عمتها، خالتها، بنت أخيها، بنت أختها، فإنها بلا شك قد تهجرها وتسيء الظن بها وتحسدها وتتكلم في عرضها وتقدح فيها وتتكلم فيها عند زوجها وتقول إنها فعلت وإنها فعلت لأنها ضرة. فهذا هو السبب في تحريمه الجمع بين هذه، لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، سواء كانت الأولى هي الصغيرة فينكح عليها عمتها أو خالتها، أو الأولى هي الكبيرة العمة أو الخالة فينكح عليها بنت أخيها أو بنت أختها، مع قوله وأن تجمع بين الأختين. يقول ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع. الله تعالى حدد للرجل أربع، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وقف الحد عند الأرض، أي إن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا بشرط وهو العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذا كان يخشى ألا يعدل بين زوجتيه فإنه يقتصر على واحدة، ولا يجوز له أن يزيد إذا كان لا يعدل بينهن. الله تعالى أباح الأربع أو الثلاثة أو الثنتين بشرط العدل، العدل في القسمة وفي النفقة وفي المبيت وما أشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، يعني لا يقدر أن يسوي بينهن في المحبة، ولكن في الأفعال يلزمه أن يسوي بينهن. فإن خشي ألا يزوج ألا يسوي بينهن فإن عليه الاقتصار على واحدة. يقول: ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، لأن العبد على النصف من الحر فلا يتزوج أكثر من اثنتين. يقول: أما ملك اليمين فله أن يطع ما شاء. إذا كان له مملوكات فله أن يطع ولو خمسا أو ستا أو سبعا أو عشرا، لأن الله تعالى أباح ذلك بقوله: بواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أنه يستمتع بمملوكته وبمملوكتيه وبمملوكاته، وليس عليه أن يسوي بينهن ولا أن يعدل بينهن، بل يحل له أن يطع من يريد منهن. إذا أسلم الكافر وتحته أختان أو أكثر من أربع اختار، فمن ذلك قصة فيروز الديلمي. قال: أسلمت وتحتي أختان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختار إحداهما، وذلك لئلا يجمع بين محرمتين، اختين يجمع بينهما محرم. أمره بأن يفارق واحدة، فارقها، حرمها على نفسه وبقيت الأخرى زوجة له. قال: اختار هذه وأترك هذه. كذلك أيضا أسلم رجل يقال له غيلان وعنده عشر، كانوا في الجاهلية يأخذون إلى غير عدد، أسلم وعنده عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختار منهن أربعة وفارق سائرهن. وكان كل منهن تريد أن تبقى معه ولو كن كثير، وكان له أولاد منهن. فلما جاء وأخبرهن أخذت كل واحدة تقول له: اتق الله في صحبتي، اتق الله في ولدي، اتق الله في قرابتي. ولكن ليس له بد من المفارقة، ففارق ستا وأمسك أربعة. هذا ثابت عنه. ذكروا عنه أنه لما كان في عهد عمر رضي الله عنه وكبر سنه طلق زوجاته الأربع كلهن وفرق أمواله على أولاده. فأخبر عمر رضي الله عنه أنه قصد بذلك حرمان الزوجات، فاستحضره وقال: لتراجعن زوجاتك ولتستعيدن أموالك ولآمرن بقبرك أن أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. يعني لو مات على ذلك لأمر به أن يرجم، فألزمه بأن يستعيده. هذا يدل على أنه لا يجوز الطلاق قرب الموت أو في مرض الموت، وإن فعل فإن عليه فإن للمطلقة ميراثها. يقول: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. تقدم أن من محظورات الإحرام عقد النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وذلك لأن المحرم متلبس بعمل صالح وهو هذا المذكر، ومأمور بأن يبتعد عن الترفه، ومن جملة الترفه ما يتعلق بالنساء. ولذلك قال الله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. وفسر الحج الرفث بأنه ما يقال عند النساء أو ما له اتصال بالنساء، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المحرم أن يتزوج ما دام محرما، أو على المحرمة أن تزوج ما دامت محرمة. الولي المحرم لا يعقد، والزوج المحرم لا يتزوج، والمرأة المحرمة لا تزوج حتى تتحلل. كذلك المعتدة لا يحل لها أن تتزوج وهي في عدتها حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة إما أن تكون معتدة بطلاق كالتي طلقها طلقة واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، فعدتها مثلا ثلاثة قروع أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملة، أو أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت متوفا عنها. فهذه ما دامت في عدتها فإنها لا تتزوج. وقد تقدم أنه يجوز التعريض بخطبة لخطبة المعتدة. تقدم أنه يجوز يقول: إني فيك لراغب، أو إني أريد امرأة، أو إني أرغب الزواج. أما تصريحه بخطبتها فلا يجوز. وكذلك بطريق الأولى العقد عليها وهي في العدة، فإذا عقد عليها وهي في العدة فإن العقد باطل. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. اختلف في قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قالوا: كيف جعل المشرك ينكحها وجعل المشركة ينكحها المشركة ينكحها المسلم، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ كيف هي مسلمة ينكحها مشرك؟ كيف الزاني ينكح مشركة؟ المفسرون قالوا: لعل الأقرب أنه ما دام مصرا على الشرك، ما دام مصرا على الزنا أو مصرة على الزنا، فإن المسلم يتعفف عنها لئلا تدخل عليه أولادا من غيره. وكذلك المرأة إذا عرفت أن هذا الزوج زاني متظاهر بالزنا فإنها تتعفف عنه حتى لا يكون له أولاد ليسوا من صلبه، أو أولاد ليسوا أولاد رشد، فتتعفف عنه ولا تتزوجه، فلا يقبله إلا زانية مثله، أو لا يقبله إلا مشركة، لأن المشركة لا تفرق بين الحلال والحرام. فهذا هو الأقرب، أن المعنى أن الزاني لا يقبله إلا امرأة مثله زانية، أو لا يقبله إلا امرأة مشركة، بمعنى أنها لا تفرق بين الزنا والنكاح. كذلك الزانية لا يقبلها إلا من هو زان مستمر على الزنا، أو يقبلها مشرك لأنه لا يبالي أن زنت وأدخلت عليه أولادا. والحاصل أنها ما دامت زانية مجاهرة بالزنا حرام على المسلم أن يتزوجها، لأنها قد تدخل عليه أولادا من غيره. فإذا تابت وصلحت توبتها فإنها تحل للمسلم للعفيف. واختلف كيف تعرف توبتها، فقال بعضهم توبتها أن تراود فتمتنع، أن يأتيها واحد من أهل العفاف في خلوتها ويراودها، فإذا امتنعت تعرف لذلك توبتها. ولكن الصحيح أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يخلو بها حتى ولو كان عفيفا، لأن الشيطان قد يقرب بينهما حتى ولو كان عفيفا، فلا يجوز أن يراودها أحد. ولكن إذا عرفت توبتها وعرف صلاحها وبعدها عن الزنا وبعدها عن أماكن الزنا ورشدت وصلحت حالتها جاز للعفيف أن يتزوجها. يقول تحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها، لقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك إن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني فإن طلقها بعد الطلقتين، فالطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي. ولهذا قال بعدهم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إذا طلق واحدة جاز له أن يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، إذا طلق الثانية جاز له أن يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد انتهاء العدة، إذا طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وهذا لأجل البعد عن الإضرار، كانوا في الجاهلية لا يبالي أحدهم أن يضار امرأته فيطلقها، فإذا قاربت أن تنتهي العدة راجعها، ثم أمسكها يومين أو أياما ثم طلقها، فإذا مكثت ثلاثة حياض أو نحوها وقاربت أن تنتهي عدتها راجعها ولو 10 طلقات ولو 20 طلقة، فكان ذلك ضررا على المرأة، فجعل الله له 3 طلقات بعد 3 ليس له رجعة، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لأنه إذا عرف أن الثالثة تحرمها عليه أمسك نفسه أمسك لسانه وتثبت، وخاف أنها إذا طلقت وتزوجت غيره أنها لا ترجع إليه، وأن الزوج الذي يتزوجها تعجبه ويمسكها وتبقى زوجة له ويحرم زوجها الأول ويضيع منه أولاده منها، فلأجل ذلك حدد له 3 طلقات، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم يفارقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدتها. وسيأتينا لهذا تكمل. يقول ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني بملك اليمين، يجوز أن تشتري أمتين أختين تستخدمهما ولكن لا تطعهما معا، إذا أردت الوطع فاختر واحدة للاستمتاع وتجنب الأخرى لدخولهما في طوله، وأن تجمع بين الأختين. إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج من ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. فإذا وطئ الكبيرة تجنب الصغيرة، متى تحل له الصغيرة؟ إذا باع أختها أو زوجها بإنسان حر أو عابد، فإنها حينئذ تحرم عليه. الكبيرة التي قد وطئها حرمت عليه، حيث صارت زوجة لغيره أو حيث صارت عتيقة أو حيث صارت مملوكة لغيره، حتى يحرم الموطوعة بإخراج عن ملكه، يبيعها يعتقها أو تزوج لها. ولا يزوجها حتى يستبرئها كما يأتينا في العدد، استبراؤها بحيضة حتى يتحقق أنها ما حملت منه. فإذا استبرأها وتحقق براءة رحمها زوجها. يقول: الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. وقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. أنبت اللحم يعني نبت عليه لحم الطفل، وأنشز العظم يعني كبر، نشز يعني كبر العظم. يخرج رضاع الكبير فإنه لا يحرم، وذلك لأن الله تعالى حدد الرضاع في الحولين وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبعد الحولين لا يكون هناك رضاع، لأن الطفل يتغذى بالأكل غالبا، أنه لا يستفيد من الرضاع لقلته، فيتغذى بالأكل. فعلى هذا الأصل أنه لا يحرم إلا إذا كان صغيرا، هذا هو قول الجمهور. وقد روي عن عائشة أنها تجوز إرضاع الكبير، فكان إذا أرادت أن يدخل عليها بعض التلاميذ أمرت أختها أو بنت أختها أن ترضعه حتى تكون خالة له. وأنكر ذلك عليها بقية أمهات المؤمنين، ودليلها قصة سالم مولى أبي حذيفة، وذلك لأن سالما لما كبر عند أبي حذيفة مولاه قالت امرأته: إن سالما لا نعده إلا ابنا، وإنه قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى أن أبا حذيفة يكره دخوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 رضعات تحرمين عليه. مع أنه كبير رجل، وأمهات المؤمنين يقولن إن هذا خاص بسهلة، امرأة أبي حذيفة، أن هذا خاص. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا وجد امرأة مضطرة إلى دخول رجل عليها ضرورة شديدة لا تجد رخصة ولا تجد بدا من ذلك، فإن لها أن ترضعه أو تأمر أختها بإرضاعه حتى تكون محرما له. فيرى أن هذا للضرورة، الضرورة التي كضرورة سهلة امرأة أبي حذيفة. فأما الجمهور فيقولون إنه لا يحرم، لا يحرم الرضاع الكبير، ويستدلون بقوله: لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أو لا، إنما الرضاعة من المجاعة، أو إنما لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وكان قبل الفطام. هذا هو الصحيح، ويكون قصة سهلة من خصائصها، وهو 5 رضعات فأكثر. قد اختلف أيضا في القدر الذي تحرم به المرأة ويكون ولدا لها، فعند الإمام أحمد 10 رضعات، 5 رضعات، وكذا عند الشافعي. أما عند أبي حنيفة فيقول 10 رضعات. وروي أيضا عن أبي حنيفة قول آخر أنه يحرم رضعتان، وكذلك روي أيضا عن الشافعي أنه يحرم رضعتان. أما عند الإمام مالك فإنه يحرم أقل ما يسمى رضاع ولو نصف نصه، ويقول إن الله أطلق الرضاع في قوله التي أرضعنكم فإذا أرضعته ولو نصة أو نصف نصة وتحقق أن فيها لبن دخل في حلقه فإنها تصير أمه. هكذا ذهب مالك، ولعلها لم تبلغه الأحاديث، لقد في حديث سهلة أنه أمرها أن ترضعه خمسة، وفي حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا، ونزل خمس رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ. نقول هذا لا يوجد في كتاب الله في القرآن، ولكن على الأقل أنه حديث، أنه حديث، فإذا كان حديثا فإنه يعمل به، فيقال خمس رضعات، هل الطفل إذا رضع خمس رضعات، وذلك لأن خمس رضعات يمكن أن ينبت بها لحمة وينشز بها عظمة وتشبعه من الجوع، إنما الرضاعة من المجاعة. واختلفوا في الرضعة، فمنهم من يقول إنها النصة، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المنصة والمنصتان ولا الإملاجة والإملاجتان. الإملاجة يعني إدخال الثدي في فمه، لا تحرم. أخذوا من قوله الرضعة والرضعتان أن الثلاث تحرم، وأخذوا أن قوله المصة يقوله يمص الثدي ثم يبتلع، ولولا فإذا مص وابتلع ثم مص وابتلع ثم مص وابتلع ثم خمس مصات فإنه يكون ابنا لها. وأكثرهم على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم امتصاصه إلى أن يتركه، سواء تركه من نفسه أو اجتذبته من فمه، فتعد هذه رضعة. فقد تكون الرضعة مثلا في لحظة، وقد تكون الرضعة في ساعة، يمسك ثديه ويمصه ولا يتركه مدة ساعة أو نصف ساعة، ونسميها رضعة واحدة ولو امتص فيها مئة مصة أو مئات. ومنهم من يقول الرضعة هي الشبع، كونه مثلا يرضع حتى يشبع ويكون كغذاء الكبير، كما يقال مثلا الوجبة التي هي طعام الشبع الكبير حتى يشبع. ولكن الجمهور على أن الرضعة هي الإمساك ثم الإطلاق، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة ولصاحب اللبن، أولادا للمرضعة تقول هذا ولدي من الرضاع، هذا ولد ولدي من الرضاع، هذا ابن بنتي من الرضاع، هذا بنت هذه بنت بنتي من الرضاع. كذلك صاحب اللبن زوجها، زوج المرضعة هو صاحب اللبن، فإذا يقول هذا ابني من الرضاع وبنتي من الرضاع وبنت ابني من الرضاع. ينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، قد تقدم أنه ينتشر. فمثلا أخت الزوج، أخت الزوج صاحب اللبن الذي رضعت منها تصير عمتك، وبنته من غير هذه المرضعة تصير أختك من الأب، أمه تصير جدتك وأم أمه ونحو ذلك. وكذلك بالنسبة إلى المرضعة. بعده باب الشروط في النكاح، يقول وهي ما يشترطها أحد الزوجين على الآخر. الشروط معناها أن يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطا له فيه مصلحة، وذلك لأنه قد يرى أنه مضطر إلى هذا الشرط أو ترى أنها مضطرة إلى هذا الشرط فيشترطان شروطا لها لهما فيه مصلحة. قد تكثر الشروط وقد تقل. ذكر أنها قسمان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح. نعم. وفي ذلك خلاف، بعض العلماء يقول ليس بصحيح لأنه يحرم حلالا. الرسول يقول يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولكن هذا لا يحرم حلالا إنما يحرم إضرارها، كأنها تقول إن كنت تريدني زوجة فلا تتزوج أحدا يضارني فإني أتضرر بالزوجة، فمن مصلحتي أن أنفرد بك وألا يشاركني فيك غيري. فإذا تزوج عليها فإنها بالخيار، تقول له إما أن تطلقها وإما أن تطلقني، أنا قد شرطت عليك ألا تتزوج علي. فكأنها أباحت له الخيار، أباحت له أن يطلقها أو يطلق الزوجة الجديدة، ألزمته. كذلك إذا شرطت أن لا يتسرع، لا يتسرع عليها يعني لا يطأ أما ولا يطأ الإماء. الأمة التي يطأها تسمى سرية لأنه غالبا يطأها سرا فتسمى سرية. فإذا قالت لا تتسرع علي فإن لها ذلك، وهذا شرط أيضا من مصلحتها، تريد أن تكون زوجته هي التي تعفه. إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها، أن تسكن عند أهلها أو تسكن في بيتها الذي ملكته، فإذا أخرجها فلها الخيار. كذلك إذا اشترطت أن لا يخرجها من بلدها، وهذه الشروط يصح أن تشترطها هي أو يشترطها أبوها، أن لا يخرجها من بلدها لأن لها عليها ضرر في إخراجها. كذلك إذا اشترطت زيادة مهر أو نفقة، اشترطت من المهر كذا وكذا فلها ذلك لأنه من مصلحتها، أو زيادة نفقة أن ينفق عليها نفقة أهل اليسار ونحو ذلك، هذا كله داخل في الحديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني الشروط التي تستحل به هذه المرأة ونكاحها أحق أن توفوا به. أما الشروط الفاسدة فهي التي تبطل النكاح أو تبطل الشروط على خلاف في بعضها. فمنها نكاح المتعة الذي تفعله الرافضة، وصورته أن يتزوجها مدة شهر أو مدة أسبوع أو مدة يوم، يقول زوجني ابنتك مدة يوم بعشرة ريالات مثلا أو بمئة أو مدة شهر أو نحو ذلك. إذا انتهت المدة فإنها تنفسخ منه ولا تكون زوجة. هذا لا يسمى نكاحا، ولا تسمى هذه زوجة، ولا تدخل في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولا ترثه ولا يرثها. فلأجل ذلك لا يسمى هذا نكاحا، بل الأولى أن يسمى سفاحا. الرافضة يستحلونه ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه، وإن الذي حرمه هو عمر، هكذا زعموا وكذبوا. وبالتتبع لأدلة نكاح المتعة ما وجدنا أنه أحل إلا في غزوة الفتح، لما كان أهل الذين فتحوا مكة غالباً كانوا حديث عهدهم بإسلام، فخشي أن يقع منهم سفاح فأباح لهم الزنا المتعة 3 أيام أو نحوها، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة. حرم أبيح في غزوة وحرم فيها، هذا هو الصحيح. وأما ما ذكر من تحريمه في خيبر فهو خطأ من الراوي، لم يحرم في خيبر، إنما الذي حرم في خيبر لحم الحمر الأهلية، وتفصيل ذلك واضح. أما الرافضة فسمعوا أن عمر حرم المتعة، يعني متعة الحج، يعني منع من متعة الحج، فظنوا أنها متعة النكاح. صحيح أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، يعني أن يتمتع الإنسان بالحج إلى العمرة إلى الحج، وذلك لأنه خاف أنكم إذا اعتمرتم مع حجكم تعطل البيت فلا يبقى فيه من يعمره، فينهاهم ويأمرهم بأن يعتمروا في سفرة غير سفر الحجة، هذا هو قصده. فالعمرة التي نهى عنها هي عمرة الحج، ليست عمرة النكاح، المتعة، متعة الحج ليست متعة النكاح، فأخطأ الفهم وألفق به ما هو بريء منه. ويمكن أن يكون هناك بعض الأدلة التي فيها أن عمر نهى عن المتعة في مصنف عبد الرزاق، ورواية في صحيح مسلم أنه نهى عن المتعة، ولكن إذا قلنا إنه نهى عن المتعة فإنه مؤكد للنهي النبوي، أنه نهى عنها مؤكدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هناك رجلا استباحها فحملت منه تلك المرأة، فلما ظهر حملها سئل من زوجها فقيل إنه نكاح متعة، فنهى عن ذلك وعاقبه. الكلام فيها طويل، وقد أطالوا في كتبهم الأدلة التي زعموا أنها تبيح نكاح المتعة، وكلها خرافات. الثاني كالتحليل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وقد مر بنا قريبا أنها تحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره. هذا الزوج الذي غيره لا بد أن يكون راغبا في نكاحها، يريدها زوجة له، لا يريد تحليلها لزوجها الأول، إنما قصده أن يرغب في أنها امرأة له. أما إذا كان متفقا معها على أن ينكحها ليلة ثم يطلقها، أو متفقا مع زوجها المطلق يقول له انكحها يا فلان ثم طلقها بعد ليلة حتى تباح لي، فهذا هو التحليل الذي لعن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، لعن المحلل والمحلل له. وكذلك أيضا سماه التيس المستعار، تشبيها له بالتيس الذي هو ذكر المعز الذي يستعيرونه لإضراب المعز، فهذا تبشيع له، فهو من الشروط يعني من الأنكحة المحرمة. إذا شرط عليه أنك بعد يوم أو بعد ليلة تطلقها، فالحاصل أن هذا نكاح تحليل فهو حرام. الثالث الشغار. الشغار فسره في الحديث أنه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما، بل بضع هذه مهر لبضع هذه، هكذا فسر. وفي بعض الروايات أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوج ابني على أن أزوج ابنك، يعني بشرط. فيقولون هذا حرام، ولو دفعوا الصداق. لماذا؟ لأنه قد يكون إحدى البنتين غير راضية، مكرهة، يكرهونها ويقولون انكحي ولدهم حتى ينكحوا ولدنا، انكحي ننكحك ولدهم حتى تحصل لنا ابنتهم. فتكره إحدى البنتين، وربما تكره الابنتان لمصلحة الولدين. فهذا هو نكاح الشغار. فأكثرهم يقولون إنما سمي شغارا لأنه لا مهر فيه، بل جعلت هذه مهرا لهذه. فهذا هو الأشهر، والذي اختاره ابن سعدي في قوله ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما، يعني أخذ مما روي في الحديث، والحديث مروي عن ابن عمر. وقوله تفسير الشغار بأنه يزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما، قيل إن تفسيره من ابن عمر، وقيل إن تفسيره من نافع مولى ابن عمر، يعني ليس مرفوعا. ولكن إذا أخذنا كلمة الشغار، الشغار مشتق من الشغور الذي هو الخلو. قالوا هذا المكان شاغر، يعني خالي، يقال شغر الكلب رجله، يعني رفعها وأخلى مكانها. فسمي الشغار لأنه يخلو، إما يخلو من الرضا، وإما يخلو من المهر، وهذا هو الأقرب. فعلى كل حال أكثر العلماء يقولون إذا تراضت المرأتان وأعطيت كل واحدة منهما مهرا كاملا، ولم يكن هناك اشتراط ولا إكراه، فإن ذلك جائز. فإن كان هناك اشتراط لا نزوج حتى تزوجني، وإكراه وعدم إعطائها مهر مثلها، فإنه محرم. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها، يعني في غزوة الفتح، هذا الصحيح أنه ما حرمها إلا مرة واحدة، ولا أحلها إلا مرة واحدة، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته وعلى أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. أما العيوب في النكاح، العيوب في أحد الزوجين تسبب الفسخ. فإذا وجد أحد الزوجين في الآخر عيبا وهو لم يعلم به قبل العقد، فله فسخ النكاح. فتارة تكون العيوب في الرجال، في الرجل، ككونه عنينا لا يقدر على الوطن، وتارة تكون في المرأة خاصة، من عيوبها ما يسمى الرتق والفتق والقرن والعفل، وهي أمراض تكون في الرحم أو في الفرج، وتارة تكون في كل منهما، كالجنون والجذام والبرص ونحوها. يعني هذه عيوب ظاهرة لأنها تسبب النفرة. الجذام هو قروح تخرج في الوجه وفي الأنف، وتكون شديدة التأثير، شديدة الأثر، و تنتقل بإذن الله. ولأجل ذلك قال في الحديث: فر من المجذوم فرارة من الأسد. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه في قوله: أعوذ بالله من البرص والجذام وسيء الأسقام. البرص معروف الذي هو البهق في الجلد، ولو لم يكن يعني ضارا ولكنه منفر، فهذه عيوب. فإذا وجد في المرأة واحدا منها فله الفسخ، وإذا وجدت فيه واحدا فلها طلب الفسخ، حيث أنها لا تستقر معه وهو مجنون أو فيه هذه العيوب. أما إذا وجدت عنينا أجل إلى سنة، قالوا حتى تمر به الفصول الأربعة، يعني قد يكون مثلا ألمه كونه مثلا لا يقدر على الوطأ، يعني لا يحصل منه الانتشار، هذا قد يكون سببه البرودة، فإذا زال البرد حصل له القوة. قد يكون سببه الحرارة، يعني يؤجل لمدة سنة حتى تمر به الفصول الأربعة، فإذا مرت وهو على حاله فلها طلب الفسخ، ذلك لأن المرأة لها شهوة كما أن للرجل، فإذا لم يحصل منه الانتشار الذي يكون منه الواطء فإنه معيب. يقول: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، كما في قصة بريرة التي أعتقتها عائشة، فإنها كانت تحت زوج مملوك يقال له مغيث، فلما عتقت خيرت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وكان زوجها يحبها، ولكن قالت: لا حاجة لي فيه، لأنه كان مملوك يعني ملكا كاملا. أما إذا عتقت زوجها حر فإنها قد تساوت معه، فلا خيار لها، كانت مملوكة وهو حر ثم عتقت فقد صارت مثله، هو حر ما هي حرة، فلا تملك أن تطلب الفسخ. هذا هو القول الصحيح. والرواية التي فيها أن زوج بريرة حر من رواية الأسود عن عائشة الصحيحة أنها خطأ، الذين رووا أنه عبد أكثر من الذين رووا أنه حر. ففي حديث بريرة أنها خيرت حين عتقت على زوجها. يقول: إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. إذا ظهر مثلا أن فيها عيب بالجنون أو البرص أو الجذام أو فيها أمراض أخرى، يعني من الأمراض الجديدة كمرض السرطان مثلا يعني متمكن منها، أو فيها مرض خفي من الأمراض التي أشرنا إليها التي لا يقدر الزوج على الوطئ معها، وهي أمراض تكون في الرحم أو في الفرج، ذكرها الفقهاء بقولهم القرن والعفل والرتق والفتق. الفتق يعني فتق ما بين المخرجين، أو كذلك الرتق الذي هو ضيق المخرج الفرج، ومنه قوله تعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقتين، يعني أن فرجها ملتصق لا يحصل فيه العلاج. فالحاصل أن هذه الأمراض

أن يذكر في العقد مقدار الصداق أو نوعه أو مجمله، كأن يقول زوجتك بصداق 1000 أو بصداق 20,000 أو زوجتك بصداق كذا وكذا من الفلعي أو بصداق أمثالها أو ما أشبه ذلك. يقول سن تخفيفه، وذلك لأنه إذا تصاعب الناس فيه حصل مضرة على الزوجين على الرجال والنساء، فكثير من الرجال قد لا يجد المهور الغالية التي يتنافس الناس فيها ك100,000 أو أقل أو قريبا منها، وكذلك قد تتضرر النساء فيتعطل كثير من النساء ويتأيمن ويبلغن سن الإياس أو العنوسة وهن لم يتقدم إليهن أحد لتشدد أوليائهن في الصداق، فلذلك يسن تخفيفه. الاقتصار مثلا على الحاجات الضرورية على الكسوة وعلى الحلي مثلا وعلى تأثيث المنزل وما أشبهه، الأثاث الضروري اللازم، وإذا كان لها أقارب أعطاها بقدر ما تهدي لأقاربها كأخوات مثلا أو عمات أو نحو ذلك كالمعتاد. أما المباهات والمكاثرة فإن في ذلك ضرر على الزوجين. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في النساء أفضلهن أيسرهن مؤونة، يعني أيسرهن تكلفة أي صداقا، وأنه جاءه رجل وذكر أنه تزوج ب20 دينارا أو نحوها، فاستنكر عليه وقال 20 دينارا كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الجبل، لا أجد لك إعانة. جاء يستعينه يعني مبلغ يسير أو 12 دينارا، فكل ذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحث على تخفيف المهور. ذكرت عائشة لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لنسائه 12 أوقية من الشعر. أتدري من النشا؟ قلت لا. قالت نصف أوقية. الأوقية 40 درهما، 40 درهما، الدرهم قطعة من الفضة صغيرة، فتلك 500 درهم، 12 أوقية ونشا يعني ونصف أوقية. فإذا ضربت 12 في 40 وجدتها 480، والنش النصف 20 فتكون 500 درهم. هكذا كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما صداق بناته 400، لم يزد في صداق بناته على 400 درهم. يستثنى من ذلك أم حبيبة، فإن النجاشي أصدقها 4,000 دينار. هذه خاصة، صحيح أنه أصدقها كثير، 4,000 دينار يعني من الذهب، وذلك لأنه ملك من الملوك وعنده الأموال الوافرة، وقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يصنع معه معروفا، فدفع لها مهرا لما أنه أرسل من يوكله يقبلها فأصدقها عنه هذا المقدار. واستثني أيضا صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، كان أبوها من بني النضير من يهود المدينة، ثم إنه لما أجلي بنو النضير رحل أبو ياسر وحيي ابن أخطب ونزل في خيبر، ثم إن أباها الذي هو حيي بن أخطب لما جاء الأحزاب جاء إلى بني قريظة وحملهم على أن نقضوا العهد، واشترطوا عليه أنه إذا رجعت الأحزاب أن يدخل معهم، فدخل معهم فقتل مع بني النضير بني قريظة، فبقيت ابنته زوجة لرجل في خيبر فقتل زوجها، فلما كان في السبع أخذها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها، لم يدفع إليها شيئا بل قيمتها صداقا لها، وأصبحت كأمهات المؤمنين. وقال لرجل يلتمس له خاتما من حديد في حديث سهل بن سعد قصة المرأة التي قالت وهبت نفسي لك، قال له التمس ولو خاتما من حديد، يعني تقليلا للمهر. ماذا يساوي خاتم حديد يجعل في احد الاصابع؟ لا يساوي الا قدر درهم او نحوه. فمثل هذا ايضا تيسير له. ولما لم يجد ذلك الرجل شيئا زوجه على ان يعلمها سورا من القران، قال زوجتك هذه ما معك من القرآن، وقال فعلمها 20 آية أو نحوها، فجعل تعليم القرآن أيضا صداقا. فلذلك قالوا يصح أن يعلمها علما فيه فائدة ويجعل ذلك مهرا، كأن يعلمها بابا من أبواب الفقه أو جملة من الأحاديث النبوية يكررها حتى تحفظ، أو آيات من القرآن أو سورا من القرآن، فإن ذلك كله يعتبر مما يؤخذ عليه العوض. وكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قال لصح صداقة. جاءت امرأة للنبي عليه السلام وقالت إنها تزوجت على نعلين، فقال أرضيت من نفسك ومن عينك بنعلين؟ قالت نعم، فأجاز نكاحها على نعلين. إذا تزوجها ولم يسمي لها صداقة فلها مهر المثل. كثيرا ما يقولون زوجتك بمهر أمثالها أو بما يتراضى عليه الزوجان، فإذا اختلف نظر في أمثالها، أخواتها مثلا أو زميلاتها التي يساوينها في السن وفي الشرف وما أشبه ذلك وفي الكفاءة، فتعطى مثل أمثالها سواء من النقود أو من الحلي أو من الأكسية أو ما أشبهها. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، المتعة هي المتاع الذي أمر الله تعالى به. والصحيح أنه يعم كل مطلقة، لكن إذا طلقها قبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتعة، وإن طلقها بعد أن دخل بها وملكت الصداق فلها أيضا مع الصداق المتعة، وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها صداقا فيكفيها نصف الصداق عن المتعة. هذا هو القول المختار. أمر الله تعالى بالمتاع في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فأمره بأن يمتعهن، أن يعطي كل واحدة منهن متاعا. وكذلك قال في غير المدخول بها إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن وسرحوهن أعطوهن متاعا. وكذلك في هذه الآية وهي قوله في سورة البقرة إذا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع يعني الذي عنده سعة، عنده سعة في المال، والمقتر الذي هو الفقير، على كل منهما قدره. قرأها بعضهم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قرأها بعضهم قدره يعني مقدار ما يتسع له ماله. قدرها بعض الصحابة قالوا أعلاها خادم عبد أو خادمة، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وما بين ذلك جائز. فإذا أعطاها مثلا متاعها كسوة، يعني مثلا عباءة وخمارا وجلبابا ودراع درعا، فإن هذا يعتبر متاعا قليلا. وكذلك إذا أعطاها مثلا حليا من ذهب أو فضة، أو أعطاها أواني مثلا وأمتعة، أو أعطاها خادما، أو أعطاها نقودا، كل ذلك يصلح أن يكون متاعا.